الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هادي المؤمنين وولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إمام المرسلين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الصادقين المجاهدين، وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لقد تكرر ذكر الإيمان ومشتقاته في الكتاب العزيز 811 مرة، وتكرر في المقابل ذكر العلم ومشتقاته 782 مرة، مع تكرر ذكر مصطلح أو لفظ المعرفة ومشتقاته 29 مرة، فيكون المجموع، أعني مجموع تكرر لفظة العلم ولفظة العلم والمعرفة، أيضا 811 مرة. إن هذا التناظر لا تخفى حكمته على لبيب، فالإيمان طريقه العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وإلا فلا معنى لهذا التناظر العددي، أن يتكرر العلم بنفس المقدار الذي تكرر به مصطلح الإيمان، العلم والمعرفة في جهة والإيمان في جهة، إنه تناظر الدلالة، إن العلم هو المرآة التي تعكس حقائق الإيمان، وإن الإيمان هو الغاية التي لا يسلك إليها إلا على جادة العلم. هذا هو سر هذا التناظر. وإن دينا كالإسلام أعلى من شأن العلم، ونوه بشرف العقل، ودعا إلى سعة الفنون والمعارف، لمن أفرى الفري وأسخف الكذب أن يقال إنه دين يحجر على حرية الرأي، أو يصادر البحث النزيه أو يجانف دساتير العلوم والمناهج المنضبطة. هذا من أفرى الفري وأكذب الكذب. قلت في خطبة الجمعة السابقة بعد أن عرضت لمصطلح حرية الاعتقاد وأبنت بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن هذا المصطلح خلو من كل معنى محترم يتماسك في ذهن نظيف، فلا معنى لحرية الاعتقاد كما يموه المموهون وكما يشغب المشاغبون، لأن الاعتقاد ضرب من اليقين، واليقين انفعال قسري، لا معنى لأن يتدخل فيه شيء اسمه حرية إلا أن تكون حرية الضلال وحرية المكابرة وحرية الاستكبار عن الإذعان للحق. إذا كانت الحرية بهذا المعنى، نعم يمكن أن يكون لها معنى في هذا المصطلح حرية الاعتقاد. وهذا المصطلح قد ورد، أو لعله قد ورد لأول مرة، على يد الفيلسوف التجريبي الإنجليزي جون ستيوارت ميل في كتابه الحرية، حيث عقد فصلا بعنوان حرية الاعتقاد، ولأول مرة ورد هذا المصطلح في هذا الكتاب على يد هذا الفيلسوف الفذ، لكنه أخطأ في المواضعة، أو أخطأ من وضعه على هذا الاصطلاح. ثم جاء بعده الفيلسوف البرجماتي أي الذرائعي وعالم النفس الأمريكي الشهير ويليام جيمس، وأطال في البرهنة على صحة هذا المصطلح في كتابيه إرادة الاعتقاد والذرائع، لكنه أخطأ حيث اعتمد على مواقف نفسية بحتة ولم يعتمد على شيء من قوانين المنطق أو دساتير العلم، فجاءت محاولته هو الآخر خلوا من المعنى المحترم ومن الحق الصائب، ولذا سقطت هذه الدعوة حتى في ميادين علم النفس، حتى في ميادين علم النفس نفسها. ولكن ما الإنصاف والعدل، والله عز وجل ندبنا إلى أن ننصف وإلى أن نحكم في كل قضية ومسألة بالقسطاس المستقيم. من الإنصاف والعدل أن نقول إن هذا المصطلح حرية الاعتقاد قد يكون له معنى غير ذاتي. المعنى الذاتي مرفوض لأنه يحتوي تناقضا، وأما أن يكون له معنى آخر غير ذاتي فنعم. أليس من حق كل إنسان أن يعتقد أو أن يجاهر ويعالم بما يعتقد؟ نعم من حق كل إنسان. فإذا قصد من يقولون ويتمظهرون بهذا المصطلح حرية الاعتقاد هذا المعنى، فالمعنى سليم وأخطأوا في الصياغة والتعبير. حرية الاعتقاد بلا معنى، هناك حرية التعبير عن الاعتقاد، حرية التعبير عن الاعتقاد. نعم أنت تعتقد وفق ما تمليه المنهجية العلمية أو المنطقية في الاعتقاد، وكما قلت تنشئ انفعالا قسريا، لكن أنت حر أن تعبر عما اعتقدت، أصبت في هذا الاعتقاد أو أخطأت. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن في هذا المقام، هل كفل الإسلام للناس هذا الحق؟ هل يعطي الإسلام الآخرين حق التعبير عن حرية معتقداتهم وأيديولوجياتهم وأديانهم وإلى آخر هذه القائمة؟ نسارع مطمئنين جازمين إلى الجواب بالإثبات. فما من دين وما من تشريع وضعي على الإطلاق قد احتفى بهذه الحرية احتفاء الإسلام بها، حتى أن الحرية التي يتبجح بها علينا الغربيون وهي الحرية السياسية ليست في الإسلام، أي في نظرته إلى الحرية كجملة واحدة، إلا فرعا من الفروع. والآن قد يحلو لبعض العلمانيين على وجه الخصوص، وقد أثاروا هذه الشبهة مرارا ويثيرونها دوما، وهذه الشبهة أيضا يا أحبابي تثار في وجوهنا هنا في المجتمع الغربي. دائما علينا أن نحسن الجواب على هذه الشبهة، وإلا فسيكون أحدنا محاميا فاشلا في قضية الإسلام العادلة، وسيضل ويصد عن سبيل الله من حيث أراد الخير، لأنه لا يدعى إلى الإسلام إلا بعلم وإلا بحق، فهو دين الحق، لكن أن يعرض الحق مشوها فهذا صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ونزول عن شرط البلاغ ألا وهو الإبانة. اشترط الله علينا البلاغ المبين، إذا أردنا أن نبلغ فهذا نزول عن شرط البلاغ، فهذا نزول عن شرط البلاغ. الشبهة هي: إذا كان الإسلام كما قلت، فلماذا إذن صادر حق المرتد، هذا الذي دخل الإسلام بقناعة يزعم ثم خرج منه بقناعة أخرى، لماذا صادر الإسلام حقه أن يعتنق عقيدة أخرى، أن يبدل دينه بدين آخر ساغ في عقله أو تماسك في ذهنه؟ أليس هذا مناكدة ومصادمة لقوله سبحانه لا أكراه في الدين، حتى بالمعنى الذي قررنا به أصح التفسير لهذه الآية، وهو أن الآية جملة خبرية وليست جملة إنشائية. لكن لا يخفاكم يا أحبابي أن الآية وإن كانت خبرية إلا أنها تقتضي معنى إنشائيا، فإذا قرر الله سبحانه وتعالى أن الدين لا يتصور أن يكون بالإجبار، لأنه مسألة عقيدة، والعقيدة أمر نفسي قسري، فمن باب أولى ألا يدعو المسلم صاحب السلطة وصاحب المنع والقوة ألا يدعو إلى هذا الدين بالقوة، وألا يجبر الناس على الدخول نفاقا فيه ورياء بالقوة. فالمعنى الخبري لا يصادر المعنى الإنشائي، لكن الأصح أن المعنى في الآية خبري وليس إنشائيا. لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لكم دينكم ولي دين. أليس في هذا مصادمة مع مجموع ونظائر هذه الآيات الكريمات؟ أليس في هذا إلغاء لحريات الناس أن يعبروا عما أرادوا، أن يعبروا عن عقائدهم؟ ولا أقول أن يعتقدوا ما شاءوا، لأنه لا معنى لأن يعتقدوا ما شاءوا كما سبق في الخطبة السابقة. وقبل أن أجيب عن هذه التشبيهات والتدليسات والتضليلات، أقدم بمقدمات يكون من ورائها الجواب عن هذه الشبهة. المقدمة الأولى: يزعم بعض الناس ومنهم مسلمون، وللأسف في الفترة الأخيرة بعضهم من مفكري الإسلاميين، لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، ولذا ليس معصوما بعد رسول الله أحد، ما من أحد له العصمة بعد رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. أرادوا تحت ضغط هذه الشبهات، تحت هذا الضغط العلماني المجحف المجرم، أرادوا أن يكحلوا عيون هؤلاء العلمانيين وأن يرضوهم، والله أحق أن يرضوه، فقالوا يمكن أن نسقط هذا الحق، عفوا يمكن أن نسقط هذا الحد، لا حد للردة في الإسلام. كيف؟ قالوا لأن هذا الحد لم يرد في كتاب الله، حد الردة لم يرد مصرحا به في كتاب الله، قصارى ما في الأمر أنه ورد في أحاديث آحاد، ليست أحاديث متواترة، في أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في الحدود. هذه شبهة وقع فيها العلمانيون جميعا، من يفقه منهم بعض الفقه في دين الله، وبعض المفكرين الإسلاميين للأسف الشديد. والجواب عليها: أولا، نحن لا نسلم أن الأحكام العملية بما فيها الحدود يجب أن تؤخذ من كتاب الله وحده، كل ما في كتاب الله على الرأس ونعمة عين، وأيضا كل ما ثبت وصح عن المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام فعلى الرأس ونعمة عين، ولا نقول مثلما يشيع الآن كثير من الذين أجرموا في حق أنفسهم وفي حق سنة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، مسقطين الاعتماد على هذه السنة. وأنا أنبه يا إخواني، وأرى لزاما علي وواجبا شرعيا أن أنبه، وكل امرئ حجيج نفسه، الآن في العالم الإسلامي في سوريا وفي ليبيا وفي مصر، ولا بد أن أحدد، أنا لا أتكلم عن أنظمة، أنا أتكلم عن أفكار، عن نسخ فكري غريب. قرأت كتابات لمفكر أو لمفكرين سوريين تتحدث عن السنة النبوية بتشبيهات جديدة ربما ما سمع بمثلها، بل تجاوزتها إلى كتاب الله عز وجل، ممن يدعون أنهم من أبناء جلدتنا وأنهم على جادتنا وأنهم حاملون للواء الإسلام، متسمون برسم الإسلام. عجيب. ويزعم هذا الكاتب الفذ الذي كما زعم مكث 25 سنة يكتب هذا الكتاب في 800 صفحة أنه فتح من الله، منهج جديد فتح الله عليه به. هذا المنهج يقتضيكم كما يقال في العامية أن تشطبوا تماما على كل شيء اسمه سنة محمدية، انتهت السنة، وثلثي، وأن تشطبوا على ثلثي القرآن الكريم وأحكامه وأكثر من ذلك والله باسم الإسلام. العجيب أنني بدأت أقرأ في كتاب لمفكر ليبي وطبع في ليبيا قبل سنوات من تأليف هذا السوري كتابه، يتحدث بنفس الأسلوب ويتضمن حديثه نفس الأفكار، نفس الأفكار في كتاب أيضا لا يقل عن 900 صفحة. أيضا هذا فتح، هذا من باب توافق الأفكار. وقرأت أفكارا لمفكر دكتور مؤرخ مصري جاءني بها أحد أنسبائه وأقربائه، وبعضها مطبوعة الآن الكاتبة بخطه أو باصطناعه، هو نفس المفكر هذا نفسه، تتضمن نفس الأفكار، تنطلق من نفس المبادئ وتقصد إلى نفس الغاية. فوقفت عند هذا الثالوث الرهيب لأستنتج أن في الأمر شيئا، الأمر، وأنا أجزم ويجزم معي كل عاقل أن الأمر ليس مجرد اتفاق، لا يمكن أن يتفق في نفس الحقبة في نفس الفترة مفكر مصري مع آخر سوري مع ثالث ليبي على نفس الأفكار وبنفس المنهجية الزائغة الضالة المضللة لمصادرة سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الأمر رهيب، وهذه الشبهات عظيمة، وأنا على يقين لو قرأها 9 أعشار المسلمين العوام تأثروا بها والله، على يقين، فقد تأثر بها مثقفون مسلمون بل مفكرون. شبهات عظيمة ما سمع بمثلها في التاريخ الإسلامي. هناك يد تلعب في الخفاء أو كما يقال من خلف الكواليس، يريدون أن يشغلونا مرة أخرى بقضايا تأكل الأخضر واليابس، تضيع علينا وجهتنا، تشغلنا عن كبرى القضايا التي يتعرض إليها العالم الإسلامي، كل أمة وكل قومية إسلامية في هذا الوقت. إذا نحن أعرضنا عنها خسرنا، لأنه سيذهب ضحية باردة لها آلاف مؤلفة من الشباب والشابات، وإذا اشتغلنا بالرد عليها وتفنيدها وهي تقع في مئات الصفحات، هذا يقتضي عشرات بل مئات المؤلفات وآلاف المناظرات والمحاورات وسنين عديدات. ذهبت جهودنا كلها هباء ونحن بين حجري الرحاء. قاتل الله أعداء هذا الدين، وقاتل الله من يناوئهم من أبناء هذا الدين. رجل يتخرج في الأزهر يكتب هذا الكلام في الأزهر، الله أكبر. وأما الآخران فأستاذان دكتوران جامعيان يتلقى عنهما الجيل. بدت هذه النبرة تعلو وتصم وتؤذي آذان الموحدين. سنة، إذا قل سنة إذن فلا عبرة بها، ولا عبرة بمن سنها عليه الصلاة والسلام. النبي روحي له الفدا، أبو القاسم الذي قال لا يسألني الله عز وجل عن أمر أمرتكم به لم يأمرني به أبدا. يريد أن يقول أنا ما أمرتكم بشيء من نفسي، من لدن نفسي، ما أمرتكم من عندي، وإنما أمرتكم مبلغا عن ربي، ونهيتكم أيضا مبلغا عن ربي عز وجل. فنحن لسنا مع هذه الدعوة النكور الجحود التي تزعم أننا نقف عند كتاب الله وبس وحسب. كلا، نأخذ الأحكام العملية، الاعتقادية شأنها آخر، نأخذ الأحكام العملية، كل الأحكام العملية نأخذهم الكتاب والسنة نظيرة الكتاب. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه وقد ثبت في السنة باستفاضة، ولا أقول حديث أحد كما يشبه هؤلاء الجهلة، حديث قتل المرتد حديث مستفيض، رواه من الأصحاب الكرام جماء أو جم غفير، عثمان وعلي وأنس وأبو موسى الأشعري ومعاوية ابن حيدة والسيدة عائشة ومعاذ ابن جبل وابن عباس وأنس ابن مالك وعبد الله ابن مسعود، كثير كثير من الأصحاب رووا هذا الحديث، فهو حديث مستفيض، ومنه ما أخرجه الجماعة إلا مسلما رضي الله عنهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وأخرج الجماعة بالاستثناء الجماعة جميعا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا من قول المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس، يقول هي النفس بالنفس، والثيب الزاني أي المحصن المتزوج أو المتزوجة إذا زنى أو زنت يرجم حتى الموت، والثيب الزاني، هذا معنى الثيب المحصن بالزواج، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. حديث مستفيض. وقد أقام هذا الحد الخلفاء الراشدون في مدد خلافاتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه السلام، هذا الكتاب العظيم الماتع، ذكر في هذا الكتاب أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أقام حد الردة على بعض المرتدين، حتى النبي أقام، يقولون النبي ما عرف عنه أنه أقام، نقول عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، لأنكم جاهلون يا معاشر العلمانيين، أنتم تجهلون السنة وتتكلمون في الدين. شيخ الإسلام جاء بجملة أحاديث تثبت أن النبي أقام الحد على بعض المرتدين ممن جمعوا إلى ردتهم أمورا أضروا بها بالإسلام وبالمسلمين. نعم، هذه واحدة. ثانيا، لا نسلم أن هذا الحد بالإطلاق لم يرد ذكره في كتاب الله عز وجل. بعض العلماء من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كأبي قلابة مثلا وغيره قالوا إن آية الحرابة، إن آية الحرابة والتي تضمنت حد الحرابة من سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قال إن هذه الآية تختص بالمرتدين. وإليكم الدليل والبيان القوي، وهو قوي جدا، على صحة هذا التأويل أو على ما يتضمنه من نصيب الصحة. الشيء الأول، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في المرجع المذكور آنفا الصارم المسلول أن المحاربة نوعان: محاربة باليد ومحاربة باللسان. قال: والمحاربة باللسان في الدين أنكى وأشد من المحاربة باليد. ودليله أن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام قد عفى عن بعض المرتدين، أي استتابهم وعفى عنهم، ولكنه قتل كل من سبه، قتل من سبه عليه الصلاة وأفضل السلام، لأن الحرب باللسان أنكى من الحرب باليد، قتل كل من سبه. قال ابن تيمية: والفساد نوعان، والفساد لأنهم أهل حرب وأهل أو أهل محاربة وأهل فساد، ويسعون في الأرض فسادا، والفساد أو الإفساد نوعان: إفساد باليد وإفساد باللسان. قال قدس الله سره الكريم: والإفساد باللسان في باب الأديان أنكى وأشد أيضا من الإفساد باليد، من الإفساد باليد. طبعا في عصرنا هذا يا إخواني، في عصرنا هذا هناك لسان ثان ألا وهو القلم، وقد قال الحكماء قديما: القلم أحد اللسانين، القلم أحد اللسانين. الآن هناك حرب شعواء أشد من حرب الألسن، إنها حرب الأقلام، أقلام العلمانيين، أقلام الملاحدة، أقلام أصحاب النعرات القومية من أهل الغلو والمبالغة في هذه النعرات، يصل بهم غلوهم إلى مناوئة ومعاداة الإسلام بالكلية، لأجل نعرات قومية، وهؤلاء لهم منابر مكنوا منها، ولهم أقلام أجادوا استخدامها كأنها شظيات أو كأنها حطبات من جهنم، أقلام سيئة نارية يريدون أن يحرقوا بها قلوب المؤمنين وعقائد الموحدين. نعم، فهؤلاء لابد من التصدي لهم، ولا بد من تطبيق حد الرد عليهم إذا تضمن ما يكتبونه مع صحة النسبة والتحقق من هذه النسبة إليهم ردة على الإسلام، كأنهم قالوه لا ينبغي أن يقالوه باللسان، وإنما قالوه باللسان الثاني القلم. الآن لم يكتفي بعضهم بأن يدافع عن حقوق المرتدين، عن حقوق العابثين بأمان العقيدة وأمان السلطة الإسلامية في المجتمع الإسلامي إذا وجد هذا المجتمع، وإنما تصدر بعضهم، واسمعوا هذا العجب الذي لا تقضون منه العجبة، تصدر بعضهم ليدافع عن شخص ظاهر الكفر، بين المروق، فاسق عن أمر الله، مناكد لعباد الله ولشرائع الله جميعا، ليجعله مظلوما ومضطهدا وضحية للضرورة الكونية، وليجعله في نهاية النهايات شهيدا. عمن؟ أتدرون عمن؟ عن إبليس، عن إبليس توفيق الحكيم الكاتب المسرحي المصري، يكتب مسرحية الشهيد عن إبليس، يجعل فيها من إبليس شهيدا. والله الذي لا إله إلا هو، إبليس ما برأ نفسه، إبليس علم أنه يستحق الغضب واللعنة الأبدية، لذا طلب من الله النظرة، أنظرني إلى يوم يبعثون، بعزتك لأغوينهم أجمعين. أدرك أنه معذب عذابا أبديا لأنه مصر على الكفر كفرا أبديا. إبليس ما نصب من نفسه محاميا عن نفسه، وهذا الجهول الملعون إن لم يتب، وقد مات، إن لم يتب، إن كان لم يتب عن هذا الضلال فقد لقي الله كافرا منسلخا من كل ما يربطه بالدين. يدافع عن إبليس ويجعله شهيدا، شهيدا لماذا؟ شهيدا لسلطة الإله الظالمة. أستغفر الله العظيم، أي والله، أي والله، هذا بالضبط وأكثر وأبشع من هذا في هذه المسرحية، باسم العلمانية، باسم حرية الاعتقاد، هذا المصطلح الجاهل غير المسؤول، باسم حرية الرأي والتفكير، باسم الأدب، باسم الفنون، باسم حرية القلم والصحافة، تكتب هذه الأشياء في مجتمعات تدعي أنها إسلامية، وفي سلطات تدعي أنها تحكم بالدستور الإسلامي، أن دستورها قائم على الشريعة الإسلامية. أين هذا التضليل؟ أين هذا التلاعب؟ بماذا نقابل ربنا عز وجل وهو يكفر به بين ظهرانينا؟ شيء عجيب حتى عن إبليس. هم لن يكتفوا بعد ذلك بالدفاع عن أبارسة الإنس، سيدافعون عن إبليس الأبارسة، عن إبليس نفسه، كما فعل أيضا الدكتور الملعون صادق جلال العظم الشيوعي الذي يقطن في سوريا ويقال إن أصله فلسطيني، فإن لم يتب أيضا هو الآخر عن كفه، فلعنة الله تعالى عليه ولعنة اللاعنين. أمر عجيب. نعود إلى ما كنا فيه. إذن هذا نوع من المحاربة باللسان، يدخل صاحبه في حد الحرابة. نعم، قال أبو قلاب هذه الآية نزلت في المرتدين. الدليل على صحة هذا التأويل الوجه الثاني، أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها روت في حديث ما يستحل به دم الإنسان المسلم، ذكرنا ثلاثة خصال: النفس بالنفس، والثيب الزاني، التارك لدينه، في حديث ابن مسعود المتفق عليه، التارك لدينه المفارق للجماعة. عائشة ذكرت عن رسول الله مرفوعا، ورجلا ذكرت رجلا خرج محاربا لله ورسوله، قال النبي فهذا يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. إذن كلمة أو جملة رجل خرج محاربا لله ورسوله إلى آخرها جاءت بدل ماذا؟ جاءت بدل التارك لدينه المفارق للجماعة، فاستقام بهذا الجمع والتنسيق بين الأحاديث الصحيحة من روايات متعددة أن آية الحرابة تحمل أيضا على المرتدين، لأن النبي عبر عن الردة مرة في حديث عائشة بالمحاربة، بالحرابة، وحد الحرابة منصوص عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثالثا، أليس قد قال الله سبحانه وتعالى وأيضا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه الآية تشعر بأن الله سبحانه وتعالى قد أقام من عباده المجاهدين الصادقين الصابرين من أفاض عليهم من فضله، وهو ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى أقام منهم من يقيم عوج هؤلاء المرتدين ومن يتصدى لهم بالجهاد، لأنه ذكرها في معرض ذكر الارتداد. وهذا ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما حارب بمن آمن من كفر وارتد، مطبقا وفاهما أمثال هذه الآية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا شاغبا خابطا في النصوص القرآنية والنبوية خبط عمياء أو راكبا متن عشواء. ثالثا، القرآن الكريم حكى عن هؤلاء المرتدين في حقائقهم المؤمنين في ظواهرهم أي أهل النفاق والزندقة أنهم كانوا يحلفون بالله جهد أيمانهم واتخذوا أيمانهم جنة. جنة من ماذا؟ جنة من السيف، حماية، حماية من كل العقوبات، وعلى رأسها عقوبة القتل، عقوبة القتل. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين في المجادلة. إذن فلو ثبت عليهم الكفر ببينة انخرقت جنتهم ولن تنفعهم حالة إذن أو ساعة إذن هذه الأيمان الكاذبة وإن كانت مغلظة. فهذا الجواب عن هذه الشبهة يا عباد الله، الشبهة التي وقع تحت غوايتها استغوته بعض مفكري المسلمين، هم قلة بفضل الله تعالى قلة، وهذا المفكر على ما أعلم منه هو مفكر دستوري، مفكر إسلامي دستوري وليس مفكرا فقيها، فقط هو فقيه في الجانب الدستوري، نسأل الله عز وجل أن يبين له وجه الحق والصواب، لكن علماء الأمة على هذا بفضل الله تعالى. ثم رابعا، أيقال إن هذه أحاديث آحاد ولا يؤخذ فيها في الحدود؟ ألا تعلمون بل تعلمون جميعا أن الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة قد أخذوا بحد الشرب، أليس كذلك؟ جميعا أخذوا وقالوا بحد الشرب، مع أن حد الشرب شرب الخمر ثبت بأحاديث أقل عددا وأقل جودة من حديث المرتد الذي هو حديث مستفيض. فلماذا سلمنا بهذه وجئنا لننازع في هذه؟ هذا من باب التفرقة بين المتماثلين، وهو ليس من سيماء تفكير العقلاء. نعم، أخذوا بهذا وتركوا هذا، هذا من باب التفريق بين المتماثلين. بل إن كما قلت، بل إن أحاديث المرتد المتضمنة لعقابه أو عقوبته أقوى وأكثر وأوفر من أحاديث حد شارب الخمر، فهذه أيضا ينبغي التنبه والتنبيه إليها وعليها. بعد ذلك نريد أن نلخص الجواب وهو الذي لأجله سقط هذا الكلام جميعا من أمامه، ويأتي الكلام الآن. الإسلام شرع ولم يتهاون بت في حد الردة. لماذا؟ لأن المجتمع الإسلامي مجتمع هويته العقيدة، انتماؤه للعقيدة، ولاؤه لله سبحانه وتعالى. بمعنى آخر أو بتعبير آخر، هو مجتمع بينه وبين الله خالقه الأحد سبحانه وتعالى ما يشبه أن يكون عقد إذعان، عقد إذعان التزم هذا المجتمع بالوفاء بهذا العقد والعهد والميثاق. المجتمعات الغربية العلمانية حلت هذا العقد، أو بالأحرى لم تعقده أصلا بينها وبين الله خالقها سبحانه وتعالى، فهي في حل من أمرها، أنطالبهم بالوفاء بعقدنا نحن؟ إذن فلماذا يطالبوننا بالوفاء بعقدهم هم؟ نحن نفي بعقد إذعاننا الذي أبرمناه مع الله سبحانه وتعالى إذا كنا مجتمعا إسلاميا، وهم أيضا يفون بعقد إذعانهم الذي أبرموه مع هذه العلمانية، مع الشيطان، مع أبالسة الجن والإنس. لهم ذلك ولنا ذلك، والكافر الأصلي يترك وشأنه، لا إكراه في الدين، حتى لو كان في مجتمع إسلامي على الخلاف في مسألة من يعقد له عقد الذمة بين الفقهاء الأربعة وغيرهم. نعم، يترك وشأنه، إذن فهذا المجتمع عندما يأتي شخص ويريد أن يبدل هويته ويحول انتماءه ويعكس ولاءه، هذا الفعل جميعا ثلاثي الأبعاد، ثلاثي الأبعاد، ماذا يناظر أو يماثل من مصطلحات الدساتير عند الأمم العلمانية وغير العلمانية؟ يناظر الخيانة العظمى، أليس كذلك؟ وهي الجريمة الكبرى، تبديل الهوية، تحويل الولاء، تعكيس الانتماء، أكبر جريمة، أعظم خيانة تعاقب عليها دساتير أكثر أو معظم الدول بالقتل. كذلك عقوبة الردة في الإسلام، لأنه تشكل هذا الأمر تماما. مخطئ من يظن أن الردة في الإسلام موقف عقلي أو موقف نفسي، كلا أبدا، إنها حرابة، إنها ثورة على سلطة الدولة الإسلامية، وبالتالي ثورة على هذا العقد الذي أبرمته الدولة مع خالقها سبحانه وتعالى، عقد الولاء لله سبحانه وتعالى وحده ونصرة دينه لا إله إلا هو. إذن ثورة على جملة هذه المعاني. والدليل على صحة هذا التفسير وهذا التأويل أن الكافر لو استسر بكفره، هذا المرتد الذي كفر بردته، لو استسر بردته وله حق التعبير عنها في خلواته أو مع خاصة ناسه وقومه ومعارفه، لما تهددناه بشيء ولا تركناه وشأنه، لأن القاعدة الملزمة في السلطة والمجتمع الإسلاميين أننا نعامل الناس بالظواهر مع إحالة السرائر إلى الله عالم الضمائر سبحانه وتعالى، لا نتعرض له. لو كان أمره هكذا لودعناه وشأنه، ولما تعرضنا له ولما تهددنا. أما أن يصر هذا المرتد على أن يبث هذه الأفكار المنوية كما قلنا لهذا العقد والهوية والانتماء والولاء، يصر على نشر هذه الأفكار وإذاعتها وتطييرها في الصحف والمجلات والكتب والأحاديث الإذاعية وغيرها بالقلم واللسان وبكل الوسائل الممكنة، فمعنى ذلك أنه أصبح عضو حرابة في المجتمع، أصبح محاربا، أصبح محاربا. حد المحارب أن يقتل، حد المحارب أن يقتل. أي أمة ترضى بتغيير هويتها؟ أي دولة هنا غربية علمانية ترضى بتغيير الهوية أو تحويل الولاء أو تعكيس الانتماء؟ وقد تسألني، هذا الكلام فيه تجاوز وقفز، هذا الذي ارتد موقفه فردي، نعم، وقد يدعو إلى موقف جماعي معه كما يفعل العلمانيون في بلادنا والمرتدون في بلادنا، يستحيون أن يسموا أنفسهم مرتدين كفرة، بعضهم يسمي نفسه علمانيا وهو كافر، لا أكفر كل علماني، لكن كثير منهم كافر يتكلم كلاما هو الكفر بعينه، وبعضهم جاهل يحتاج إلى تعليم. قد تقول هذا الكلام في قفز، لأن هذا وإن اتخذ موقفا فرديا ودعا إلى دعوة جماعية إلا أنه لا يعكس ولاءه لأمة أخرى. كلا، أنتم تعلمون ويعلم كل عاقل ودارس التاريخ، ثبت تاريخيا أعظم العقود وأعظم أشكال الولاء والبراء ما كان منبثقا من عقيدة، أليس كذلك؟ الإنسان عندما يعتقد عقيدة قد يقتل لأجلها ولده أو أباه أو أقرب الناس إليه. الشيوعيون في بلادنا لمن ولاؤهم؟ لبلادهم أو لروسيا؟ لكرملين، الكرملين. وهذا الذي حدث ويحدث وسيحدث إذا بقي الأمر بهذا الخلط والخبط والفوضى، إذا تركنا المرتد باسم حرية التعبير عن الرأي ونشر هذا الرأي. هناك حرية أن ترتد في نفسك، لكن أن تنشر هذه الردة كلا ثم كلا، لأنه سيستغوي ويستهوي الضعفاء والسفهاء والجهلاء من الناس، فما تلبث أن تنبثق جماعة فتقوى وتشتد وتصلب هذه الجماعة، فتصير بعد ذلك قوة منشقة تؤدي إلى تقويض الأركان وزلزلة البنيان، وتؤدي إلى حرب أهلية تهلك الأخضر واليابس في أمة هويتها الأصلية إسلامية. وهذا ما حدث بالفعل في أفغانستان المسلمة، هذا البلد الإسلامي المحض الصرف العظيم. جماعة منهم خرجوا إلى روسيا، تعلموا هناك العلوم المختلفة وسلكوا أو انسلكوا وانضووا تحت لواء الحزب الشيوعي، ثم عادوا إلى بلادهم وبشروا بأفكارهم الارتدادية الكافرة، وفي غفلة من الزمن والأمة قفزوا على كراسي الحكم، ثم طفقوا يغيرون هوية الأمة بما تحت أيديهم من وسائل وإمكانات، فما تركهم عباد الله المخلصون من موحدي المسلمين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه أيضا طفقوا هم الآخرون يحاربونهم ويساجلونهم ويكامعونهم ويقارعونهم. فلما اشتد الباس بين الفريقين لم يستجرم ولم يستكثر هؤلاء الكفرة الحكام أن يستظهروا بروسيا على وطنهم، هذه القصة باختصار، على بلادهم على أهليهم وناسهم، وجروا إلى هذه البلاد الآمنة الوادعة حربا دامت 10 سنين أهلكت البلاد وأبادت العباد، أخذت الزرع والضرع كما يقولون، ما أبقت على شيء، وأكثرت من السكالى ملايين من السكالى واليتامى والأرامل والمعوقين والمصابين والمهجرين والشهداء المذبوحين ملايين. وهذا الذي يمكن أن يحدث في أي دولة عربية أو دولة إسلامية. إذن لا يمكن أبدا التهاون في عقوبة هذا المرتد، لا من ناحية نظرية، نحن لا نملك أن نعاقب المرتدين، لا نستطيع، ولا نستطيع أيضا أن نحكم على أي إنسان بالردة إلا إن جاء بكفر بواح صراح يعلمه كل مسلم أنه كفر، كهذا الذي برأ إبليس وكذب الله، هذا كافر لا نقاش في هذا، إلا أن نقول لا نعرف من إسلامنا ألف باء، إذا نتوقف ونخاف أن نكفره لأن الكفر مسألة صعبة، إذا نحن لا نعرف حتى الإسلام من الكفر. وفي مسائل لا يستطيع أن يقضي فيها إلا القاضي المتمرس بإصدار أحكام الكفر. لذا في الدول الإسلامية هناك هيئة قضائية مخصوصة بإعلان أحكام الكفر على بعض الناس. نسأل الله عز وجل أن يفهمنا عن نفسه وأن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من الصادقين في الدعوة إليه والتمسك به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه، فقال جل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاك، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا أنت على قضائها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تمكن لهذا الإسلام المحروب أمرا رشيدا، تعز فيه أولياءك الموحدين، وتذل فيه أنوف الكافرين، وتجعلهم صاغرين أذلاء محقورين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الموحدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.